أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، العاقل يدرك أن أيام الدنيا منقضية وأنها تمر بسرعة، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أنه أظهر لها هذه الحقيقة وبين لها أن الزمان في آخر عمره يتقارب، وأن من علامات الساعة أن تزول البركة من الوقت. ولهذا ورد أنه في آخر الزمان أو في آخر أيام الدنيا يتقارب الزمان، فتصير السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار، أي كسعفة صغيرة أحرقتها فاحترقت بسرعة. أيها الإخوة المؤمنون، العاقل إذا أدرك هذا وعلم وتيقن أنه راحل عن هذه الدار، فلا بد أن يسرع بالتزود إلى دار بقائه. وهل الزاد إلا عمل صالح أو بر وخير أو استغلال لمناسبة الطاعات والعبادات فيأخذ منها بالنصيب الأوفى؟ أيها الإخوة المؤمنون، وقد استعرض بنا النبي صلى الله عليه وسلم آفات الدنيا، وأمرنا بأن نسرع بالتزود والطاعة والخير، إذ لا بد أن يعترض أحدنا شيء من هذه الآفات. فقد ورد عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا، أي استبقوا وأسرعوا إلى العمل الصالح قبل أن يأتيكم أو أن تأتيكم آفة من آفات الدنيا السبع أو آفتان أو أكثر. بادروا بالأعمال سبعا، ثم قال: هل تنتظرون؟ وفي رواية: هل ينتظرون؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ إذا لاحت لك الطاعة والخير فافعله قبل أن يحل بك فقر فينسيك الطاعة والعبادة، لأن الفقر هم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: كاد الفقر أن يكون كفرا، وهو القائل كذلك: لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته. إذا عرض لك الفقر قصرت بك العبادة، ولذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع قبل أن يحيق بالمسلم فقر ينسيه، فقر ينسيه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو غنى مطغيا. قد تكون فقيرا فتغتني فيسحبك فيجرك الغنى إلى أن تصبح بعيدا عن شرع الله تعالى، أو غنى مطغيا يحملك على أن تتجاوز الحد في المباح، أو أن ترتكب المعصية لأن المال طاقة، أو أن تقصر بأداء حق من حقوق الله فيه، فيكون المال عندئذ طغيانا وبلاء لك، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا. فالمرض يقعد بك عن أداء الواجبات في صورتها الكاملة. ولذلك إذا كنت صحيحا فبادر، هكذا أمر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا. قد لا تمرض في حياتك، وقد تكون غنيا، وقد لا تفتقر، ولكن الهرم آتيك لا محالة. فإذا جاءك الهرم وأصبحت في المكانة القصوى من الشيخوخة حتى اختلط عليك الأمر، فلم يعد الناس يقبلون منك، يقولون إنه قد خرف، يعني صار كبير، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإذا أصبحت في هذا السن كذبك الناس، وأصبحت في هرم مفند أي مكذب لا يصدقونك، اختلط الأمر عليك. ولذلك بادر وأنت صاحي مدرك لقواك أو تدرك بكامل قوتك العقلية، أو هرما مفندا أو موتا مجهزا، قد يأتيك موتا سريعا على فجأة فتندم، ولا تساعة مندمي. والموت الفجاءة أخذة أسف للفاجر وأخذة خير للمؤمن إن شاء الله تعالى. أو موتا مجهزا، أو الدجال، والدجال شر منتظر. إذا خرج الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى، فإنه يختلط الأمر عندئذ، فلا تعرف خيرا من شر ولا حقا من باطل إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. أو الساعة والساعة أدهى وأمر، هكذا يحذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا بدرت لكم الطاعات وجاءت مواسم العبادة وسمح لك أن تفعل الخير فلا تقصر أبدا، لأنه سيعرض لك واحد من هذه العوارض فيقصر بك عن أداء العبادة على وجهها الأكمل. فإذا كنت مدركا لمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت إذن ممن زكاهم الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال علماؤنا: تسبقه السعادة إلى الله عز وجل، أو سابقون إلى أوقات الخير فلا يسبقهم أحد غيرهم. أيها الإخوة المسلمون، اقرأوا معي إن شئتم قول الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال العلماء: هو المؤمن الذي يسعى إلى الخير عندما تتاح له الفرصة، ويسرع إلى الخير من سن صغيرة كذلك. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ونحن أيها الإخوة في وقتنا هذا مقبلون على موسم طاعة وعبادة من أهم مواسم الطاعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يشتاقون إليه من رجب، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فكانوا في شوق له منذ رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فإذا كان رجب وكان شعبان قد دعا له رسول الله عز وجل دعا له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالبركة، فكيف بكم برمضان وإنه الشهر الوحيد الذي ذكر بالقرآن باسمه؟ لو تصفحت كتاب الله تعالى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لن تجد شهرا ذكر باسمه إلا هذا الشهر المبارك الكريم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين بعامة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الشهر الكريم ذكر في كتاب الله عز وجل وارتبط به في حياة المسلمين أمران. اقرأ معي إن شئت قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا أمر. ثم قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا الظرف يصام فيه، هذا الوقت فرض فيه الصوم، وهذا الظرف وهذا الوقت فيه أنزل كتاب الله عز وجل. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا سنيا ألا وهو قيامه. فعندنا أمور ثلاث، فيه نزل كتاب الله تعالى هدى للناس. هذا الكتاب الذي نقرأه صباح مساء أيها الإخوة الأكارم، نلاحظ أن أنفسنا لم تعد ترتبط بمعانيه ومدلولاته كما كانت تربط السلف الصالح، حتى الكافر منهم كان إذا تلي عليه وكان قد فتح قلبه وعقله فإنه يتأثر ويستجيب في لحظات. وإني أقسم أنه ما من إنسان يفتح للقرآن عقله وقلبه، سواء كان مؤمنا فاسقا أو فاجرا كافرا، إذا فتح قلبه وعقله في آن واحد لهذا الكتاب الكريم فلا بد أن يستجيب له في لحظات كذلك. يقول جبير بن مطعم: أتيت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا مشرك لأفاوضه في أسرى بدر. الرجل كافر، ما جاء ليهتدي ولا جاء يطلب إسلاما، جاء ليفاوض في شؤون الأسرى. كم تريد يا محمد؟ فرأيته في صلاة المغرب يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فلما وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، والله لقد انصدع قلبي. فأصغيت حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، شعرت أنه قد طار قلبي. فأتيت إلى محمد وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أرأيتم عندما يفتح القلب والعقل مع إدراك المعاني القيمة فإنه سيستجيب في لحظات؟ أنتم في خير وبركة، في أي لحظة تشاءون يمد أحدكم يده إلى كتاب الله في بيته أو في دكانه أو في مسجده أو في مدرسته فيراه فيراجع فيه ما يشاء. وإن لكم إخوة في بلاد يحكمها الكفر والإلحاد لا يستطيعون أن يحصلوا على نسخة قرآن واحدة، وإن أحدهم ليدفع روحه ثمنا لهذه النسخة. حدث بعض الطلاب الخليجيين يدرسون في بلد كافر بعيد ليس من بلاد العرب ولا بلاد المسلمين، أرادوا أن يقضوا عطلة الأسبوع في خارج مدينة من مدن من هذه المدن التي يحكمها أهل الإلحاد الذين لا دين لهم ولا يعترفون لا على رب ولا على دين. يقول: خرجنا إلى الحقول بلباسهم العادي يميزهم كمسلمين، وإذا بامرأة عجوز تقترب تلوح هكذا. كلمتهم حتى تأكدت من أنهم مسلمون، فماذا طلبت؟ لم تطلب دراهم أبدا ولا طلبت شيئا من شؤون الدنيا. قالت: أريد منكم أمرين اثنين، أولا أن تكتموا هذه المقابلة بيني وبينكم إذ قد تكلفني روحي، الأمر الثاني أريد كتاب الله تعالى منكم فأنتم مسلمون. قال: والله ما نحاملين لكن نعدك نجيب. قالت: متى؟ قالوا: مثل الوقت في هذا العطلة. فأخذت العهد عليهم يمين أن يكتموا المقابلة. ما يقولوش. يقول الراوي: فجئنا بالأسبوع الآتي نحمل كتاب الله تعالى. فاقتربت منا على الموعد ونظرت في كتاب الله تعالى فدمعت عيناها. أتدرون ماذا فعلت؟ خلعت كل حليها، والله كله، وقدمته لهم قالوا يا أختاه هذا هدية، وبعدين ثمن المادي أقل من هذا بكثير، نحن قدمنا هذه. قالت لا والله لقد جمعت عمري كله هذا المال، أتمنى أن تحين اللحظة التي ألتقي بها مع كتاب الله عز وجل. ثم أكدت عليهم الميثاق أن لا يذكروا هذه المقابلة لأحد. أيها الإخوة المؤمنون، أرأيتم كتاب الله كيف يفعل في عقول وقلوب من يعقل؟ هذه ناحية. أما الصوم أيها الإخوة فهو مرتبط كذلك بالكتاب الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هذا الصوم الذي هو فريضة بنص كتاب الله وبنص قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله افترض عليكم صيامه وجعل قيامه عليكم تطوعا. هذه الفريضة هي آية ودلالة، دلالة على أنك مهتدي وأنك مرتبط بهذا المنهج الرباني، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن أمسك فمه عن الطعام، ومن أمسك لسانه عن الغيبة، ومن أمسك يده عن البطش، ومن أمسك رجله أن تسعى في فساد، ومن أمسك قلبه عن الحقد وعن كل أمراض القلوب، فلا شك أنه قد ارتبط بهذا المنهج الرباني، وأنه قد عرف الهداية التي أنزلها الله في هذا الشهر، فأقام الفريضة على طريق الهداية، على طريق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك القيام وهو التطوع. أيها الإخوة المسلمون، كان المسلمون في مكة يقومون في رمضان وفي غير رمضان. كانوا يقومون في غير رمضان كرمضان تماما. فقد ورد عن ابن مسعود، فقد ورد عن ابن عباس أن المسلمين كانوا يقومون في مكة جزءا كبيرا من الليل، يقومون في غير رمضان كرمضان. الفرض رمضان ما كان في مكة، كان في المدينة. وتقول عائشة رضوان الله تعالى عليها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه يقومون في مكة من الليل قياما كبيرا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان الواجب عليهم أن يقوموا أكثر الليل في مكة، وبقي ذلك سنة كاملة، ثم خفف عنهم بكتاب الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيها الإخوة المؤمنون، هذا القيام تطوع وسنة عن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه فيه خير كبير. هو ثقل للنفس بالعبادة، ومن وظائف العبادة الفرعية، الأساس الرئيسي للعبادة شعورك بالعبودية، أما الوظائف الفرعية فهي ثقل النفس، وهذا القيام في الليل تخشع وتضرع لله عز وجل من ألزم لزوميات العبادة ومن أهم مهذبات النفس كذلك. وقد حرص المسلمون عليها أيها الإخوة. يروي ابن ظفر قصة لطيفة، يقول: دخل عيسى ابن طيفور وهو كان شيخ، يعني قبل ما يكبر صغير من علماء المسلمين، لما دخل صغيرا أدخل الكتاب، تعرفوا ما كان في مدارس، كان في المطوع يعلمهم القرآن وحديث وأشياء من العبادة، أخذ يتعلم. فلما وصل إلى سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، جاء إلى أبيه، أبو اسمه طيفور، قال: يا أبتاه، هذا الخطاب لمن؟ قم الليل إلا قليلا. قال: يا بني، هذا خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبت، لماذا لنفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، هذا أمر للرسول، واجب عليه ومواجب علينا. رجع الأب إلى الكتاب، إلى المطوع إلى المدرسة في المسجد، وتعلم بقية سورة المزمل، حتى وصل إلى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك. رجع له قال: يا أبتاه، يقول الله تعالى: وطائفة من الذين آمنوا معك، من هؤلاء؟ قال: يا بني، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبتاه، وأي خير أن نترك شيئا فعله محمد وأصحابه؟ ما أشوفك تقوم الليل. قال: فكان الأب يقوم الليل بعدها. ثم جاء الابن إليه قال: يا أبتاه، علمني كيف أقوم معك الليل. قال: يا بني، إنك صغير، فإذا كبرت تعلمت. قال: يا أبتاه، إذا كان الحشر وكان يوم القيامة وسألني ربي فسأقول: يا رب، أتيت إلى أبي أطلب منه ذلك، فقال: إنك صغير. فقال: لا يا بني، سأعلمك. فعلمه، فكان الابن يقوم إلى جوار أبيه. أيها الإخوة المؤمنون، هل في هذه الدروس عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ هل في هذه السطور التي تلوناها عليكم أن نعود بها إلى ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بالقرآن بالنصيب الأوفى، ونأخذ من الصوم بالنصيب الأوفر الأكمل كذلك، ثم نقوم بعد ذلك قياما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة المؤمنون، تدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفر الله يا فوز المستغفرين.